نعم افتح الغمد عندك و اجلس النقاب. اسمح. ها؟ طيب خير مزيان مزيان. طيب يلا بسم الله. ها؟ فوق كيقشوني. ها؟ كيقشوني من هنا. واو. طيب يلا بسم الله. هذا بربع مرات كيقشوني من هنا. ماشي ماشي. يلا حطي تحت وجهك، غمض عينك وارتاحي وركزي معايا مزيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. فكم من عين قاتلة قتلت دون موت قتلت، فكم من عين غادرة أرضت، كم من عين حاسدة نحت عطلت دمرت فرقت، كم من عين حاسدة في الدماء جرت، كم من عين حاسد جل الله جل وعلا خدام. ها الآن جل الله جل وعلا العدو، جلاه الله جل وعلا، وأول ما جلاه الله في القدم الشمال سعي وخطوات، سعي وخطوات جلاه الله جل وعلا والحمد لله. العدو الآن ظاهر جلي، العدو الآن ظاهر جلي، العدو الآن ظاهر جلي، ظاهر جلي بفضل الله جل وعلا. العدو الآن يحرك البدن كله والجسد كله والكرسي كله يهتز فهو ظاهر جلي. العدو العدو العدو الآن ظاهر جلي، جلاه من؟ إنه الله. علم أنه صاحب عين خبيثة وحسد خبيث، كانت مفوقة موفقة في العلوم الرياضية، وما أدراك ما العلوم الرياضية؟ كانت خلاص صلح لم يستطع أن يتحمل السهم. العلوم الرياضية كانت موفقة حتى كان يقول الأستاذ أنت طيار بيلوت، يعني عقل ما شاء الله، وفهم وذكاء ما شاء الله، وحلول رياضية ما شاء الله، إنه السهم أصيب السهم، السهم أصابه، السهم أصابه. أنا أتكلم مع العين فالعين هل تسمع؟ خذ خادمها يسمع، من تقوى بها يسمع، من جعل الركود والكسادة بها يسمع. فالكلام موجه لها وبهذا نجلي في وقت يسير بإذن الله جل وعلا. والآن يعمل لي كذا، أنا قوي ولا يبعد مع السنين أن يصبح متيم عاشق والهار. وتسبب في الطلاق الأول هي من طلقت نفسها، بل مع الزوج في المغرب، فدفعت أوراق وأخذت فيزا وذهبت إلى إيطاليا وتركت الزوج، قال كل شيء تيسر حتى رأيت نفسي في إيطاليا دون إنجاب 10 سنوات. لا تكون صلة شيء يربطها بينها وبين الزوج للنسيان التام. ثم زواج ثاني والمعاناة تتكرر 5 سنوات دون إنجاب. الأطباء في إيطاليا يتعجبون، كلما استقر حمل يقول الحمد لله سوف نستبشر بالحمل، بعد أيام بمتابعة طبية دقيقة يقول لم يكن حمل إنما هو ورم، فيختلي الحمل ويختفي ورم، فجن جنونهم، لا حمل ولا ورم، ما هذا الهبل، ما هذا الأمر كيف لنا أن نعرف حقيقتها؟ لتبقى هي في السلب والعطب والحيرة. العقل الذي كان يعرف بذكائي سأجعله في الحيرة. خذ سهما. العقل الذي كان يعرف بالدقة سأجعله تائها. لقد نطق وقال نعم. سمعتموها؟ لقد نطق وقال نعم. لقد نطق وقال ماذا؟ نعم. فهم وذكاء في الرياضيات بعين الحسد سأجعله بليثا غبيا حائرا عاجزا قاصرا ضعيفا ضيقا لتعلم أنني عدو أحاربها ببسالة وشدة. قال نعم هكذا أنا قوي صح؟ قال نعم أنا قوي. عذبتها أول ما عذبت أوقفت الجامعة، لأن بالجامعة بعد ماذا يكون؟ القوة والرقي في الرياضيات، أي في شهادات عليا وفي وظيفة عليا وفي سيادة قد تكون عليا. لا يريد هذا صح لا؟ قل نعم وقام يتبخر. ها هكذا خلاص صح. قوي أنت قوي أنت. طيب قال نعم أنا قوي. إذا سكنت بي سكنت خادم عين وحسد. وما أدراك ما الحسد؟ يقتل يمرض. جعلتها تقدم على السفر وتترك زوجها. حيرت الأطباء مع الزوج الأول مع الزوج الثاني صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عدو ظالم. عدو ماذا؟ ظالم. لماذا هي موفقة منذ الصغر؟ كابل يك ملاكمة وكابل يك الله يشيء يضحك الله هكذا يعمل يا عم ملاكمة وهي هل كانت تمارس الرياضة هي؟ ها؟ ها إذا أنت منذ الصغر كانت تمارس الرياضة؟ كانت دخل شيئا صغيرة؟ كانت تكدش رياضة؟ في الصغر؟ أبدا. قال لا. قالت أمها لا وأختها لا. وأنت كيف تعمل هذه الحركات الرياضية؟ أين تعلمتها؟ أنت قوي؟ وهي حركة قوية. ها ها ها ها أنا عم شوف ويت ويت ويت ويت ويت بس قوية بقص مريضة. أنت قوي؟ هي مريضة الآن أصبحت تعمل رياضة. ها؟ أنت قوي؟ أنت قوي؟ قوي أنت؟ هذه التي تعاني من الأطباء في فرنسا في إيطاليا قالوا ستستأصل الرحم. هذه المريضة الآن انظر حمل الكرسي انظر يحمل الكرسي ويغيره من مكان إلى مكان. يعني أنا قوي والله العظيم وكنت ثقيل تتلاعب بالكرسي. ها ها ها ها تعال يا طب شاهد يا طب. ها اي اي اي ويتي ويتي يا الأطباء. ها الله الأطباء ملاكم أنت قوي أنت صح قوي أنت. بغيت نوقف خفص ضربني بغيت نجي عندك ضربني. ها ضربني تضربني. ها خفص أنك نوقف ضربني ضربني. ها نحن هنا تضربني. ها دابا انت خوفتيني. دابا خوفتيني اخفتني. اخاف ان وقفت امامك ان تكون لك ما تجيبني كاو. ها شتي كيفاش يحرك قبضه يدي هكا يعني انا قوي. القوه اعطتك العين اعطتك قوه. الحسد أعطاك قوة. العشق أعطاك قوة صح؟ قال لي يا كذا. هكذا يعطيني هكذا يعني عين أعطتني قوة. من علمه هذا؟ أنا. من أوصاه بهذا؟ أنا. قال لي هكذا ويحرك بشدة هكذا الآن هكذا يحرك بشدة هكذا ويضرب بعصاه هكذا يعني وبهذه الحركة العين خلاص. احنا غير في الروند الأول احنا نشوف شكون اللي غادي يجي لاخر كرة صح ولا لا؟ يلا هي احنا بدأنا الآن. لا لا وكي وجد على كأنه في حلم. اي اي اي هي دير النقاب ممكن غادي تشد الكرة ماشي مشكل واخا دير النقاب صافي مزيان اخذت الموافقة من أهلها باش معنا شيطان ملاكم معنا شيطان ملاكم يحب الملاكم. هذه هي المريضة اللي دخلت مريضة لا تقوى على قوة شيطان ملاكم. طيب جاي هذه التي قال الأطباء في إيطاليا عليها أن تستأصل الرحم صح؟ صاحبة العلوم الرياضية منذ الصغر الموفقة تعطل الزواج الأول أخذتها وهاجرت إلى إيطاليا دون إدراك أو وعي وابتعدت عن الزوج وطلبت الطلاق وطلقت ولم تنجب 10 سنوات صح؟ ثم أخذتها تزوج الزواج الثاني إلى الآن 5 سنوات ولم تنجب يعني من المجموع كذا فيه ها؟ شنو؟ طيب ترى خلاصيني هذا صعيب لي أصعيب لي هذا النوع هذا ما قدش عليه أنا على قد حالي وصحتي على قدي فهمتي؟ أنا صحتي على قدي ما قدش عليه صعيب لي أنت بزاف وشو غنعمل مع هذا؟ ها؟ ماتش ياد ها؟ ياد هو دابا قضية صعيبة عليا قضية صعيبة عليا صراحة ولهذا أنت تصرعها كل يوم قوي تحديت الأطباء والقرآن صح قوي انظر إلى حركاته يرفع الرأس أني قوي هذه حركات أني قوي لا أحد يصنعه لا أحد يقدر عليه صح أم لا ها صح أم لا قوي طيب قوي أنا أنصحك وأعظك ظلمتها كثيرا ظلمتها كثيرا ظلمتها كثيرا ظلمتها كثيرا ظلمتها كثيرا وآذيتها كثيرا صح أم لا؟ ظلمت زوجها الأول والثاني كثيرا عطلت الحمل والولادة كثيرا كانت موفقة في العلوم الرياضية منذ الصغر فأصبحت لا تقوى على التركيز ولا الفهم أصبحت ترى أشياء غريبة في الجامعة مفهوم بل هناك سر والدها أصيب فأصبح كأنه مجنون هناك سر أيضا آخر إذا تكلمنا على العين الحسد فمن جهة لكن ما سر تغير مفاجئ طارئ على الوالد الذي غيره بالكلية وكما قالت لقد عرف الأبناء والبنات والإخوة والأخوات ما شاء الله بالفن والذكاء وكلهم جميعا كانوا أصحاب علوم رياضية وهذه كذلك هذا أمر عظيم جدا وأنت تدعي القوة تدعيها لك هذا ولكنك آذيتها حقا آذيتها حقا آذيتها حقا صح؟ وصرعتها حقا صح؟ آذيتها حقا وصرعتها حقا فأنت صاحبها الذي يعذبها منذ سنوات أنت صاحبها الذي يعذبها منذ سنوات نعم صح؟ أنت صاحبها الذي يعذبها منذ سنوات هذه المقى المريضة هذه المقى التي تنقل فيها الألم في كل مكان لكنه يسكنها قوي انظر إلى حركتي الآن، إذا فيقناها الآن لا تستطيع أن تقوم بهذه الأمور، لكن هو قوي صح؟ أنت أقوى منها صح؟ ها أنت أقوى منها. هذه تشكو من آلام ومن أمراض، والأنظر الذي بداخلها كيف هو يحركها الآن كأن ليس بها علة، يحركها كأن ليس بها علة بالمرة. نادي على طبيبها في إسرائيل ينظر إليها الآن يقول لك هذه اللي تشكو دائما من أمراض، هذه الذي دائما عندنا في الفحوصة، هذه تقوم بها الحركة يقوم بها حتى الرياضي. هكذا مزيان جيد جيد جيد جيد جيد جيد، حركة وقوة وخفة ومهارة. ها جن رياضي شيطان رياضي صح؟ نعم جن رياضي. طيب مزيان كتسخن ها كتسخن ارجع له سير جعله. قال لك هذه غير تمارين كيسخن، هذا ملي يصوم 20 ليلة عطاه الله في عون نوصف، عطاه الله في عون نوصف خلعتي راسك. انا واش غادي لينا هاد النهار واش نرجعو لولادنا ولا ما نرجعوش؟ لا تضريب زعما نقيسك نعم؟ عليها ما نقيسكش ياك ما تقيسنيش والله والله يهدينا ويهديك قول امين. يا كنت ضريب ولا قبيح؟ ابو بين وبين انا شوية وصافي وش تشمكات؟ والله العظيم وش تشمكات؟ انا غادي معك مشي بشوية معك كل شيء اللي واقع كل شيء اللي واقع بحال احمد هذا في مدرسة الحماق كل شيء اللي واقع هذا بالقوة هذا بالمعاناة عشتي المهم جيبكم الحق وما جينا في الصواب حبت من وياه. طيب والله العظيم الى على طيب وياه كنت معنا شمكار مع راسك داك الشيء شويه وكان. وطيب وكيف الشمكار مع راسك واش تما ما كتعرفش والله ها لا تعرف والله تفرزني يا بعض الله ما عرفتش هي كتبرزتك تزعجك باسم الله انت لا تعرف ما هو الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر قاعد فاقر قاعد كلشي تكتب فيا الله اكبر والله حقا هو الله اكبر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر صح ولا لا؟ الصلاة كان ثقيل الصلاة تزعجك الصلاة تزعجك تضيق عليك صح؟ يا الله. طيب أنت ما تريد منها؟ شنو باغي معدة؟ ها؟ تعذبها صح؟ قال لا أريد شيء فقط أريد أن أعذبها فقط قال لا ترى الفوز ولا الفلاح ولا النجاح ابدا انظروا هذه وظيفته ومهمته قال كانت هذه اذكى انسانه وكانت فعلا صاحب مفوقه موفقه في العلوم الرياضيه منذ الصغر حتى الجامعه لكن حبسها لاحظتم ماذا يصنع الحسد لاحظتم ماذا تصنع الشياطين قالت كان يأتي نصارى ويقول أنت ذكية نعم كانوا عمشت عيني عاد شوف صافي فهمات بلا ما يضرب ما شاء الله لتعلم أن صاحب كل نعمة محسود صاحب الذكاء والفطنة وحسن البديهة وسرعة البديهة كذلك محسود الموفق محسود صاحب الاستقامة والالتزام محسود صاحب البر محسود من حباه الله بالقبول مع الناس والخلق محسود كل صاحب نعمة علي أن يرعاها وأن يحفظها فهو محسود ويكون للحسد خدام وهو لا يعلم يحيطون به وهو لا يعلم يسكنون بدنه وهو لا يعلم. لهذا وجب أن نلجأ إلى القرآن، أن نلجأ إلى طاعة الرحمن لتكون حرزا من الشيطان منذ الصغر، وهو ينخر ويعذب حتى وصل إلى الأمر 10 سنوات زواج دون إن جمع الزوج أول، وهاجرت وهي من طلقت الزوج وابتعدت عنه، ثم تزوجت زوج ثاني 5 سنوات ولا إنجاب، يعني 15 سنة إلى الآن لا إنجاب. ثم مما دعانا أن نسأل عن أحوالها كيف كانت قبل، فوقعت وقعنا على أمور عظيمة الآن يؤكد هذا العدو أنه وصاحبها تعذيب منذ الصغر إلى الآن. الحسد وما أضعه، لأن الله فرق وفضل بعضنا على بعض، فجعل الذكاء نعمة والجمال نعمة والقوى نعمة، فأعطى الله تعالى هذه الأخت هذه الأمة ذكاء، وخاصة في الرياضيات. قد يكون الآخر عنده ذكاء في شيء آخر، لكن هذه عندها في الرياضيات، في العلم فروع، هذه حبها الله في الرياضيات، فلماذا تكون هكذا؟ فسأجعلها دليلا، هذا الذكاء القوي الكثير سأجعله سبب الحرمان والشقاء الكثير، صح ولا لا؟ نعم، لتفهموا، هذا فقط لتفهموا. ترى بزاف هذه، بزاف بزاف، راه 100 راجل هذه بزاف، 100 راجل بزاف، قوية، واحد الشخصية عندها قوية بزاف بزاف، متتنازلش. ها؟ طيب، حسد على الشخصية وعلى قوة الشخصية وعلى الصلابة وعلى الجرأة وعلى الإمامة، ولا دوافع دواعي تجعل والعياذ بالله الحاسد يزداد حسده. طيب سؤال، ماذا صنعت لهذه المرأة؟ شنو عملتي بها في حياتها؟ ماذا صنعت لها؟ كل شيء اللي بغيت نديها. مثلا كانت تريد أن تكون مهندسة فمنعها، قال أنا لا أريد. ثم قالك بغى تتزوج ما عرفتش المدير، قلت لي والله ما تتزوج. كانت تتزوج مدير صاحب شركة فقال لا ومنعها. ثم سيقول قائل أنت تصدق هذه حقيقة يقربها الأهل وتقربها هي المريضة، هذه أمور يعني وقعت حقيقة، وقعت عطلها حقيقة، لكن لم يكن يعلم أنه صاحب التعطيل ففقه، هذه أمور حصلت وقعت، لكن لم يكن يعلم أهلها، وهي أن العدو علة خفية هي من تعذب وتعطل، كما أنهم الأطباء في حيرة الآن في أمر الإنجاب، ولم يكن يعلم أن الأصل في التعذيب أو تعطيل الإنجاب هو شيطان. فهذا هو الأمر الذي نحن نبينه، ومن ثم بإذن نخرجه حتى يكون إنجاب بإذن الله ونتوقف التعطيل التام. طيب طيب قل واصل معك، ثم ماذا عطلت ايضا؟ صافي بقات في القرايه في راسها، تمشي تقرا تيبقاو يدخلوها المدارس تقرا عشيه وتخرج تعود تجري على المرضى، ما تقراش صافي، ما تولد ما تقرا ما دير حتى حاجه بارك عليها. تعطيل، لا تدرس، لا تعمل، لا تنجب، إذن عدو داخل البدن وظيفته التعطيل في كل شيء كما قال في البداية. شو؟ التعطيل ليس عليها فحسب، على كل الإخوة والأخوات. يعني أخت والتي مع الآن إجازة الاقتصاد وحتى هي معطلة عن العمل، لا إله، هي أمامنا الآن، أختها معانا الآن في القاعة حتى يعني إجازة في الاقتصاد، ومع ذلك عندها تعطيل في العمل. أخوها مهندس وأخوها كذلك مهندس، ومن عرض خرج وهو مريض، وكذلك منذ أن أتخرج وهو مريض. انظروا بيت العلم والتخرج لكن التعطيل. واحد قال لك هو الأول كان في الجامعة في لمبة، شي لمبة مات فيزيك ما شاء الله، ومشى ترانسفير طاليان ولا قرطاسه والقرطاسه ولا الطاسه يعني الخمور والمسكر، الام تبكي شر الدنيا ما يضحك، واش نضحك ولا نبكي؟ طاسه والقرطاسه اش لقاه؟ قال لك اخوها يعني المكر المكر يعني التفنن في المكر. جهر بخلا الدار كلشي تاع قنبلة ذرية قنبلة ذرية شي سكود هذا جا للدار شي ارض ارض جو جو هذا شي قل شي شي قنبلة ديال الحسد قوية الله يلا قنبولة خلاها قنبولة ذرية حاسدة انفجر فشتت في البيت هذه الجلسة تجلي قوة الحسد هذه الجلسة تجلي قوة الحسد قرانت وصهر وتعب وتخرج قوة الحسد وتجلي العدو الذي يسكن مع الحسد ماذا يصنع نجيب نحن على أرض الواقع نجيب على أرض الواقع استدارة في واحد الحلقة مفرغة نعم نعم الدوار الحول المركزي ثابت نعم وراه هو هادشي اللي وقع لنا الجاذبية الدوار الحول المركزي ثابت الجاذبية راه كتزر قلنا كتزر فيا الجاذبية باش تطلعنا حنا كنرجعو لذاك المركز طيب كم سنوات فيها؟ ترى قديم هذاك الشيء عرفتي من أم عرفت شحال كم سنوات فيها؟ عقلش أنا كنت صغير ها؟ كم سنوات فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ الآن عمرها 40 سنة و15 سنة تعذيب وتعقيد الزواج أما ما صاحبها في الدراسة فهو أدهى وأمر الآن فقط كم سنة وأنت فيها؟ ها؟ شي 30 عام يعني لو قلنا 30 عام قبل زواجها يعني زواجها الآن مضى عليه 15 سنة بين الزوج الأول والثاني يعني قبل الزواج 15 سنة حينها كانت في الجامعة طيب يعني الآن عمرها 40 سنة بمعنى 10 سنوات يعني منذ الصغر والحسد يأكلها أكلا والجن يصرعها صرعا ومع ذلك كانت لإرادتها وهمتها تقاوم فكم من مريض لكنه يقاوم ويصد لكن التعذيب كحواجز وموانع كالذي في السباق في مضار ولكن تقول مسافة 100 متر موانع حواجز هو يركض ويتخطى الحاجز يركض ويتخطى الحاجز فقد يسقطه حاجز وقد هو يسقط كم حاجز وقد يتخطى الحاجز لا يسقطه وقد يصير متأخرا أو يسقط هكذا موانع حواجز لكن لأن الهمة هي التي جعلته يتخطى الحاجز إما أن يتعثر ويسير إما أن يسقط حاجز ويسير إما يتجاوز ويسير الهمة والتوفيق من الله القدر لكن قد تكون لك ضعف إرادة ضعف همة فيتوقف الإنسان ولا يصير فتصبح حرب خفية بينك وبين نفسك والشيطان الذي يحجمها والإرادة التي يوقفها لكن أنك تحاول السير حتى في الطاعة والعبادة في كل شيء والعدو مختبئ وهذه حاجة تقول قوية حتى يتجلى العدو ويصبح جريء حين تعرف نوع الموانع والحواجز التي كانت تصدك وتوقفك علم طيب اذا عذبتها ما سر تفريقك بينها وبين الزوج بينها وبين الزوج لماذا تذكر ما قدش على هذاك ماذا طيب لماذا صددتها عن زوجها الاول ما دمت أنت فقط موكل لكن قلت كل شيء يعني لم تقف عند أمر عند أمر العلم بل حتى الزواج أجب ما سر عداوتك لي كل زوج أجب ألزمك بالإجابة ما سر عداوتك لكل زوج أجب ما سر عداوتك لكل زوج إذا كنت حاسد للعلم فما سر الزوج والزواج؟ عاشق. عاشق، وهذا تبين لي بالأعراب بإذن الله، لكن أحببت أن أسمعها منه. فباع مكفه منذ الصغر أصبح متيم عاشق، وبالتالي كل زوج هو عدو له، ينقم على الزوج والذرية من الزوج. صح، ينقم على كل زوج والذرية من الزوج. صح، ظالم حاسد ناقم وعاشق. السؤال الآن، كيف ولجتها أول مرة؟ كيف دخلت أول مرة؟ كيف ولجت أول مرة؟ وكيف دخلت أول مرة؟ نعم. لا، أنت تعرف فلا تراوغ. كيف دخلت أول مرة؟ كيف دخلت أول مرة؟ هيا، أراك أنت أيضا طيب إن شاء الله تعالى، وتكون مع الطيبين. هي صاحبة نفس طيبة، وهذه النفس الطيبة تعذبك، نفسها الطيبة تحرقك. أتسمع؟ شئت أم أبيك تأثير عليه نفسها الطيبة. سمعت؟ قل لي وأجب، كيف ولجت ودخلت أول مرة؟ دخلتها بالبكاء. كيف بالبكاء؟ كانت صغيرة. دخلتها بالبكاء، ولجت البدن بداية بالبكاء، والبكاء مفتاح به تلج كما قلت، والأمور التي تخرج عن المألوف وعن العادة كثرة البكاء أو كثرة الضحك فهو كذلك من الأسباب. طيب قل، كيف دخلت بالبكاء؟ كانت تبكي ودخلتها، كانت صغيرة، كم كان عمرها؟ قل، تكلم. دخلتها بالبكاء، هل كانت تبكي بكاء عاديا؟ بكاء عادي كسائر الناس في عزلة في ظلام؟ تكلم. في عزلة في ظلام في حمام؟ تكلم. البكاء العادي عادي، إلا إذا اقترن بشيء يجعل قوة للشيطان أو الجان. تكلم. لا تكلم، البكاء العادي عادي، فكيف ولجت؟ لا، أنت تسمع، اسمعني جيدا، أنا أعظك طاعة لله عز وجل، وأبين لك أمور كثيرة بإذن الرحمن لتسعد في الدنيا والآخرة، فأنت خلق من خلقه. هيا إلى الله، نريد هذه القوة أن تكون في طاعة الله، أن تكون إن شاء الله في جنة الدنيا والآخرة. يغفر الله لك ما مضى من ذنوب وخطايا وأوزار وآثام. كيف سكنتها؟ أين دخلتها؟ وهذا السؤال لينفعنا حينما يريد أن يتألى أو يريد أن يتقوى أو يريد أن يتمرض أو أن يطغى، فتكون لنا أساليب زجرية بالدعاء وآية القرآن، ليس فقط كلام من أجل الكلام، هنا يفهم الأمر إن شاء الله تعالى. طيب قل، والآن يرمز إلى رمز الشيطان، لاحظ مثلا، لاحظ معي الآن، خلاص بدأ يجلي شره وعيبه ومكره، لاحظتم؟ فلماذا الآن بالضبط حينما تسأله لما فالسؤال يأبى أن يجيب فأجاب؟ هيا صغى عليك الذلة، صغى صغى صغى صغى هيا اسمعني جيدا، أنا أوصيك بتقوى الله. كل سؤال له دلالة وله مغزى، وعندي مهم جدا في العلاج أن تجيبني. خلاص، إذا أسألك أنت تجيب. قل لي أول سؤال، لماذا سكنت؟ كيف سكنتها أول مرة؟ هيا قل لي كيف سكنتها أول مرة؟ كيف سكنتها أول مرة؟ قل كيف سكنتها أول مرة؟ ها؟ كيف سكنتها أول مرة؟ كيف سكنتها أول مرة؟ لماذا لا يدري الجواب على هذا السؤال؟ لأنه مهم، مهم جدا، خيط مهم به تجلى عدة أمور. شو؟ ماذا قلت؟ قال تضحك علي حتى تحل المشكل. فهمتنا؟ لا، هو يفهم أن بالجواب على هذا السؤال يفك المشكل ويحل. قال تضحك علي مش تحل المشكل، يعني هو ذكي، يقول أن الجواب على هذا السؤال سوف يظهر لك عدة أمور، فلا أجري لك الجواب حتى تبقى الحالة مبهمة. فهمت ولا لا؟ تبقى إكس مجهول. إيوا اسمع، السيدة كتكلم راه فاهم معاها مزيان، شو معناها رياضية ما شاء الله. طيب خير. المجرم المجرم، اختي على اختي كل شيء. قالك إكس، تبقى إكس. اسمع مزيان يلا. تبقى مجهول. لا لا لا، دابا هو الذكاء ديالك ياخذ. طيب طيب، قل لي كيف دخلتها اول مره؟ قل كيف دخلتها اول مره؟ يا وصل حجينا سونا جينا سوق نعس سنين، نعست عقلها ونعست جسدها والرحم ديالها، فكرة غير نعس. جاءوا بجيل كسول حتى يحارب النجاح. الله المستعان. طيب طيب طيب، قل لي كيف ولجت اول مره؟ كيف سكنت اول مره؟ الشحور. ها؟ بزاد الشحور. بزاد الشحور. أيهودي أنت؟ أيهودي أنت؟ شالوم شالوم. لا تكن إلا صاحب قبعة يهودية، لا لك إلا صاحب قبعة يهودية. ها؟ يهودي أنت؟ فهم أعداء النجاح، أعداء النجاح أيهم الذلة. لا يذل متفوقا مسلما أبدا. كيف يكون رياءكم بيلط مسلم يكون صاحب ضر مسلم يكون صاحب لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. حرب من إنسهم وجنهم وشياطينهم، صح ولا لا؟ ومن سحارتهم، صح ولا لا؟ شبعان شبعان. طيب، قال السحر هو الأصل. هنا غندون بنيو نحط المعالم ديال العلاج بإذن الله. قال الأصل الأول الذي به ولجت هو السحر. فالآن بدنا نعطيو إشارات مهمة، بمعنى أن البيت تعرض للسحر، ولهذا كأن الوالد أصابه شبه جنون أو جنون، كما قالت هي كان فصارت يأكل نجاسات من القمامة. هنا غدو هنا نضع اللبنات. بيت يعرف بالعلم بالتفوق بالنجاح، أبناء على ذكاء ما شاء الله وبنات أيضا، لكن انتابتهم أمور كانت تأتي طارئة وعارضة، يظنونها طارئة وعارضة لكنها هي الأصل، بنيت على السحر. هناك السحر يكون دائم وسحر مؤقت بتسليط الجن والشياطين، هذا موضوع آخر. الآن تبين أن الكل يعاني من تعطيل ومن أمراض، هذه واحدة من الأسرة. الآن تبين أن يهودي منذ الصغر سكنها بسحر، تقوى بكثرة العين والحسد، فأصبح التعطيل إلى يومنا هذا، صح أم لا؟ طيب اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، هيا ما عليك الآن إلا أن تخضع للحق، والحق أحق أن يتبع. ها؟ الحق من الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ الحق من الله جل وعلا، أوصوك بتعذيبها، ولكن مع ذلك شاء الله جل وعلا وقدر الله ما شاء فعل أن تتفوق في الإعدادي وفي الثانوي وفي، لكن في الجامعة كتلها، في الجامعة اشتد الأمر عليها، زواج فتنتها، عذبتها، طلقتها، عطلت إنجابها، ولادتها، بل جعلتها تهجر البلد، جعلت كذلك أمراض وعين الكثير تنقل في جسدها، كلما ذهبت عند طبيب مختص أو مختصة في مرض إلا وتقول العلة غير موجودة لكن الداء موجود، مما جعل الطب في حيرة. تزوجت مرة أخرى، تعطيل دائم في الحمل، وتوهم أن الحمل موجود فيكون حمل وهمي، ولكن يتضح أنه ورم وليس حمل، ثم يختفي الورم ويختفي الحمل، مما جعل الأطباء كذلك في حيرة، وأنت تتلاعب بعقلها وتتلاعب بغيرها، فجعلت موضوع الذكاء عذاب، سحر وعين وحسد، وأصبح الأمر له علاقة بقوة العشق والتملك، لهذا أنت عدو لكل زوج ولكل فراش، صح؟ طيب هذا باختصار هو نوع الحالة التي معنا، فنبدأ بسم الله، نبدأ شوف هاد الشيء كامل ديالك قرايه ديالك حتى في الصلاه كذا هي قريت موصله الوان معك انت المجري ها قلت تاعي وقرنت تاعي وفي الاخر ريحه الدار ها غتفوتو وفي الاخر خليتيها في كتو ما كتو تنصوت عليك حتى ما بغيتيش تسكت كتصوت عليا طيب لحد الان ما بديتش انا فقط كنت اذكرك واعظ لعلك تتوب الى الله عز وجل يهودي انت رفعت رمز الشيطان رفعت رمز الشيطان واعترفت بالسحر أنك خادمه وحارسه واعترفت بقوة العين والحسن واعترفت بالعشق واعترفت هل أنت من عذبها في أمر الولادة؟ السؤال هل أنت من عطل الحمل والإنجاب بل أقول أمرا أنت تعلم في الزواج الأول استبشرت بأمر الحمل ثم كان خطأ طبي فثم إسقاطه هذا الحمل الوحيد الذي كان في الزواج الأول ومع ذلك بخطأ طبي أسقط ومن ثم لم ترى حملا صح أم لا تقول لي إن كانت هي قوية في معادلة الرياضيات فأنا قوي في خفاء بدهاء قوتي لا تعلمها هي صح؟ ولا تطالعها هي ها؟ طيب زيد طيب تجهيز جلسة يعني كلك ثقة القدم على القدم ايه اشتري يا الله من يقدر عليك؟ من يصل إليك؟ لا صح قوي بالعضلات وقوي بالذكاء أو بالدهاء قوي بالفعل والعمل قوي بالأمراض قوي صح فكيف نصل إليه كيف نصل إليك كيف صح هي صلات وذكرات وصدقات واستمعت إلى الرقية فكيف نصل إليك؟ صح؟ مالك؟ ما بك؟ كاد عنقك أن يتقطع إياك لا إياك عنقك من يغيره؟ من هكذا جميل. سليمت، سليمت من التقطيع، سليمت من التقطيع. من الذي أخذ عنقك؟ من؟ من الذي جرى عنقك؟ من؟ من؟ شكون؟ شكون؟ شكون هما؟ رأيت ولا فقط أنا أرى أن عنقك كذا يتقطع، كذا ينكسر، كذا يفصل. من أخذ عنقك؟ من من من يأخذ عنقك؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ لا لا لا لا لا لا لا، الأمر شديد. أنت رياضي، هيا أنت رياضي، أنت رياضي. هكذا شتي، هكذا عندك شي واحد يقول رانا عمر مع الجنون أنا عاود ثاني عندكم. ما قد لست محضر. نحن في البداية بإذن الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم ربنا تعلم من عادانا ومن ظلمنا، تعلم من عادانا ومن ظلمنا. في الأبدان، حول الأبدان، خارج الأبدان، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان. إلهنا خذهم أخذ عزيز مقتدر، إلهنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. إلهنا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا، اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا، اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا، اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا، اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا، حسدونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من حسدونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من ظلمونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من ظلمونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم من ظلمونا اجعل تدبيرهم تدبيرهم اجعل ربنا إلهنا سيدنا خالقنا أنت أعطيتنا أنت وهبتنا أنت علمتنا أنت فهمتنا أنت وفقتنا إلهنا من حسدنا إلهنا من حسدونا إلهنا من حسدنا إلهنا من حسدونا من حسدونا خذ أخذ عزيز مقتدر خذهم أخذ عزيز خذهم أخذ عزيز خذهم أخذ عزيز أخذ عزيز مقتدر لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم راية إلهنا شتت شملهم فرق شملهم شتت شملهم فرق شملهم شتت شتت ربنا شملهم فرق ربنا جمعهم واجعل كيدهم في تدبيرهم واجعل ربنا واجعل ربنا واجعل ربنا تدبيرهم تدبيرهم تدبيرهم تدبيرهم تدبيرهم تدبيرهم تدبيرهم تدبيرهم إلهنا نحن لا نعلم وأنت تعلم إلهنا لا نرى وأنت ترى إلهنا لا نعلم وأنت تعلم إلهنا لا نرى وأنت ترى إنسا وجنا شياطين شياطين شياطين بالإنس شياطين بالجان شياطين بالإنس شياطين حسدونا حسدونا من الإنس شياطين من الجان شياطين حسدونا حسدونا ظلمونا آذونا آذونا من الإنس شياطين من الجان من الجان من الجان شياطين إلهنا شتت شملهم إلهنا فرق شملهم إلهنا شتت شملهم إلهنا خبيثة في العلم خبيثة نفوسهم خبيثة في البر خبيثة نفوسهم خبيثة في القبور خبيثة نفوسهم خبيثة نفوسهم خبيثة جرت في الدماء جرت في العقول جرت في الأفهام جرت في القواعد جرت في الجمال جرت جرت جرت نفوسهم خبيثة نفوسهم خبيثة في السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في السعادة على السعادة في البهجة والسعادة في الابتسامة والسعادة في النجاح والسعادة نفوس إلهنا وسيدنا مولانا جنبنا كل نفس خبيثة اجتنا من كل نفس خبيثة من كل خادم تقوى شيطان تقوى خادم تقوى شيطان تقوى خادم تقوى شيطان تقوى شيطان تقوى بنفس خبيثة أسمعت هذه الجولة الثانية ولازم الجولات في هذه الجلسة هناك جولات بس يا ملاكم أضرون الثانية يلا بسم الله يلا نوض الآن وجدنا الحركة التي كنت تقوم في الأول الآن هذا الشيطان الرياضي نريد أن نرى حركته التي كانت في الأول يلا هيا بسم الله يلا شيل لي حركة رياضة الآن أصبح كأنه سكران يلا هيا زيد يلا هيا هل هي نفس القوة التي كانت في الأول زيد يلا يلا هيا يلا شيل لي الحركات التي كانت في الأول هاي. يلا زيد أعطي يلا قوم بالحركات في الأرض كما كنت في الأول يلا قم بالحركات التي كنت تقوم بها في الأول هيا يلا جد أنا أعذبك بكل الجهات حتى تيقظ تصبح علي يقين توقن أنك ضعيف يلا هيا جلي حركات باليد وبالذراع وبالحركة و... هيا تقلب على الأرض كما كنت تفعل هيا ضر على الأرض هيا يلا هيا هيا مسكين هيا هيا أصبحت كالعجوز هيا يلا هيا جلي قوة الآن الآن ندير الجولة الثالثة الآن يلا هيا خلاص الملاكم في قوته ذهبت قوة الملاكم والملاكم الآخر بإذن الله لازال يحتفظ بالقوة إذا الكو يلا هيا واصل هيا يلا زيد ضرب أظهر لنا قوتك هيا ديخ زيد هيا إيه ويحتفظ بعدم الاستسلام كالملاكم الذي يحاول لآخر ثانية عنده أمل لكن القوة ما كيناش القوة ذا هاي زيد ها يلا هاي زيد آه كذاك زيد هاي هاي هاي بدأ يسترجع القوة لاحظ بدأ بعض القوة ترجع في الحركة ها لاحظت مرجع القوة شتي هذا يدل على قوتي والآن اسمع اللهم أطل كل نفس خبيثة اللهم ابطل كل نفس خبيثة بسم الله تلقوا حرارة العين والحسد بسم الله تلقوا حرارة العين والحسد حرارة العين والحسد بسم الله تبطى بسم الله تبطى بسم الله تبطى حرارة العين والحسد حرارة حرارة حرارة العين والحسد. بسم الله طرفا بسم الله طرفا بسم الله طرفا حرارة العين حرارة العين والحسد. بسم الله طرفا بسم الله طرفا حرارة العين حرارة العين والحسد. بلا صلة بلا صلة بلا صلة وفي الكبر بلا صلة وفي الكبر بلا صلة وفي الكبر بلا صلة وفي الكبر حرارة العين والحسد حرارة العين والحسد. تطفى تطفى تطفى تطفى في يدين تطفى في العقل تطفى في الوجه تطفى في الصدر تطفى في القلب تطفى في القلبين تطفى حرارة العين والحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تطفى حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين والحسد. بسم الله تطفى حرارة الشيطان الشيطان الشيطان حرارة الشيطان حرارة الشيطان حرارة الشيطان تطفى حرارة الشيطان تطفى حرارة الشيطان تطفى حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة تطفى تطفى تطفى تطفى تطفى حرارة الشيطان تطفى تطفى تطفى تطفى تطفى تطفى حرارة الشيطان تطفى حرارة الشيطان تطفى تطفى تطفى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابدل حرارتها ابدل حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل ابدل ابدل اللهم ابدل حرارة حرارة حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل حرارة اللهم ابدل حرارة ابدل ابدل حرارة حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها اللهم ابدل ابدل ابدل ابدل حرارة حرارة اللهم ابدل حرارتها. يلا قم لا قم هيا قم هيا قم اظهر قوتك هيا هيا اظهر قوتك هيا هيا يلا هيا هيا قم اظهر قوتك هيا هيا هيا هيا هيا اظهر قوتك هيا هيا اظهر قوتك هيا زيد هيا هيا هيا زيدك عمت هيا هيا أنت قوي بدأت بها صح أتم ذأب اللكمات هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا زيد زيد هيا زيد هيا هيا يلا زيد هيا هاي هاي زيد هيا ها زيد انت قوي صح انت قوي ها انت الملك انت ملك طيب جاي انت ملك ملك قوي طيب ها ها انت كل شيء طيب نعم انا شنو ولا شيء شو ولا شيء طيب جيد خلاص العبرة بالخواتيم هيا يا سكران هيا أين قوتك هيا أين قوتك أنا رحيم بك ما بغيش نعذبك فقط أذكرك لعلك تفيق فهمتي أنا فقط أذكرك لعلك تفيق أما لو كنت لك أردت لك العذاب ما وقفت فهمتي لو أردت لك العذاب بحق ما وقفت لكن لعلك تفيق كما عذبتها ترى أنك ذليل ضعيف. نكملها ايه ونعرف ورا هذيك ها يا ولد الشيء اللي بغي لك تفهم ان القوه لله عز وجل هذا هو الذي اردناك ان تفهم ان القوه لله عز وجل ليس هناك القوه لله من ادعى القوه مات بالضعف صح ام لا وهيا الى الله انت ظالم لها صح ام لا انت ظالم لها. قل اللهم مالك الملك

التوحيد وهو بقوة ينشر التوحيد، مما يدل أكثر من واحد في البلد. هناك مسلم، هناك كافر، هناك أهل إيمان، هناك أهل كفر. والغلبة لمن؟ لأهل الإيمان. أخذوا عنقه وأخذوا قدمه وأخذوا يده، فالإسلام ظاهر بإذن الله. نكرر الأذان، نكرر ماذا؟ الأذان. حينما سمع الأذان مسك على اليدين حتى لا يجعل لهما سلطة وقوة وحركة حتى يشير بالإيمان، لكن مع الأذان جعله في أسرار وقوة، هو يضعف والأهل الإيمان يتقوى بإذن الله. فهم في البدن، في البدن، لكن نفسر بالفهم فلا يتجلى الأمر جليا ظاهرا بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لمن العظمة؟ لمن القوة؟ لله لا شريك له، لله لا ند له، لله لا كفؤ له، هو الله، هو الله. جل الله أسراركم، جل الله حالكم. فالحمد لله رب الأولين والآخرين، هو الله ربنا ورب الإنس والجن والشياطين، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله رب كل شيء ومليكه، هو الله. أسلمت لله، فلا تكونوا جبناء في الإسلام، فلا تكونوا ضعفاء في الإسلام، فلا تكونوا جبناء ضعفاء في الإسلام. الإسلام عزة وقوة، الإسلام عزة ونصر وتأييد ورفعة وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أسمعتم؟ أسمعتم؟ لا مكان للكفر في البدن، لا مكان للسحر في البدن، لا مكان للشر والأذى في البدن. طاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا يا معشر الجن والشياطين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاسمعوا واجعلوا القوة والملك لله. لا أذى في البطون، لا أذى في الأرحام، لا تعطية في حمل أو ولادة، لا عقد ولا أسحار ولا أورام. طاعة لله جل وعلا. أوقفوا كل عشق حرام، وكل تملك حرام، وكل أذى فهو باطل باطل باطل حرام. توبوا إلى الله، فهي لبعلها وزوجها، هي لحلها وفراشها. توبوا إلى الله، ولا تعطلوا خيرات، ولا تعطلوا بركات، طاعة للمولى جل وعلا. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله، واتقوا من؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. معشر الجن، معشر الجن، توبوا بحق وبصدق إلى الله، ولا تعذبوا ولا تمرضوا ولا تفرقوا ولا تسقطوا، طاعة لله جل وعلا. ونواصل بإذن المولى الكريم طاعة له جل في علاه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالبرء والشفاء والدواء، وأن يجعلنا على الحق والهدى إنسا وجنا، آمين آمين. معشر الجن، نوصيكم بالخير ونوصيكم بالبر وبالإحسان، واعلموا أن الله رقيب كثير وكيل حسيب شهيد، وهو الله لا إله إلا هو. كل واحد منكم فليتوب إلى الله بصدق، وليقبل على الله جل وعلا بصدق. أما الظالم الكافر فعليه الذلة والعذاب، فعليه الذلة والعذاب ثليلا صغيرا. فإن أبى إلا الإعراض، فإن أبى إلا العذاب أن يعذبها ويمرضها، فالحرب بيننا وبينه يعذب بإذن الله، يعذب بإذن الله طاعة لله جل في علاه، يعذب كما عذبها. والأولى له أن يأتي إلى الله ليغفر له وليرحمه، ليغفر له وليرحمه، ليغفر له وليرحمه، ليغفر له وليرحمه، ليغفر له وليرحمه. والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنسا وجنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم عافنا ظاهرا وباطنا، اللهم قونا ظاهرا وباطنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق النهار، بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.